عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذا أوان ذكر قصص الأنبياء تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القلوب تأنس بذكر المثل. لما تعرف ان ده مش حالك لوحدك وان في ناس كتير زيك تخف وطأت الشدة عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله له في هذه السورة في الآية 31: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني لا تحزن، انت مش أول نبي يعادي مجرم قومه. فكذلك جعل الله لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين. ثم شرع ربنا سبحانه وتعالى في ذكر بعض الأنبياء، قال: ولقد آتينا موسى، وقيل اللام في هذه لام القسم، يعني والله لقد آتينا موسى، قسم لقد آتينا موسى الكتاب. والكتاب هنا هو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب من التوراة. فتكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة، عاد للمشركين بالله سبحانه وتعالى، ليس هذا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه، مع موسى، أخاه هارون وزيرا. ما معنى الوزير؟ من وزر، والوزر وما يعتصم به، والوزير والذي يرجع إليه، يرجع إليه ويعمل برأيه. هذا هو الوزير. وكون هارون وزيرا لا ينافي أنه نبي، لا ينافي أنه نبي، خاصة أن بني إسرائيل كان يأتيهم أكثر من نبي في نفس الزمان، يعني في نفس التوقيت بين النبي 2 و3 و10 و100، فهمني؟ فهذا لا ينافي وزارته ومعاونته ومعاضدته ويرسله مع موسى، لا وكونه وزيرا لا ينافي كونه إيه؟ نبيا. فكان الأنبياء يؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا، يعني يوازر يعني يؤازر، يعابد، يساند. وكان هارون في أول الأمر وزيرا لموسى، تمام. والاشتراكهما في النبوة موسى وهارون، قال تعالى اذهبا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اللي هما من فرعون وقومه، كذبوا بآياتنا. ايه الآيات اللي جاءت فرعون وقومه؟ اول حاجة العصا واليد، مش كده؟ العصا يلقيها فتصير حية تسعى، واليد تخرج بيضاء من غير سوء. ايه تاني؟ الجرادة والقمل والضفادع والدم والطوفان ونقص الثمرات، فابتلاهم عز وجل بالنقص في الأنفس والثمرات. فكل هذه الآيات جاءتهم ولم يؤمن. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا دفعله، اذهبا ده فعل أمر، اذهب للقوم الذين كذبوا بآياتنا، ولا كانوا لسه الذين سيكذبون بآياتنا؟ هم كانوا كذبوا ولسه ما كذبوش؟ لسه ما أرسلش لا ما كذبوش، لسه ما أرسلش موسى إليهم، ولا اذهب لسه رسالة، اذهب يا موسى أنت هارون لفرعون الذي سيكذب. لا، ربنا قال الذين كذبوا. يبقى إيه مناسبة ذكر الماضي هنا؟ اذهب الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا ماضي بمعنى المستقبل، وهذا كثير في اخبار الله سبحانه وتعالى، ليس يشير بالماضي الى ما وقع في الماضي وفقط، بل الى متحقق الوقوع في المستقبل كانه ماضي. مصدر الماضي ما نقدرش نغير فيه، الماضي وقع خلاص حقيقه، فاحق شيء الماضي ولا مضارع المستقبل؟ الماضي. شو ليه؟ حصل خلاص، ما عندناش مثقال ذرة من التغيير، لكن المضارع ممكن والمستقبل ممكن. فلما يذكر بصيغة الماضي فهذا دليل ايه؟ تحقق. وكذبوا بآياتنا، ده سيكذبون وسيكذبون، هذه مش مسألة محتملة، لا، لأنها متحققة تحقق وقوع الماضي. واضح؟ فان الله سبحانه وتعالى يقول وكان الله غفورا رحيما، ولا يزال، مش كده؟ ماضي ومضارع ومستقبل، هو الغفور الرحيم على الاطلاق سبحانه وتعالى. اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا. وقد يكون هذا بمعنى ثاني، انه بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصه موسى عليه السلام، ان احنا قلنا اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا، وخلاص ما هو ماضي دلوقتي فرعون وقومه. وقيل يجوز أن يرد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا بآياتنا. فهمتوني إزاي؟ الذين آل حالهم أن كذبوا بآياتنا، في حال هنا لهذا الإضافة. طيب، رب العزة سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية فقلنا اذهبا، وفي الآية الأخرى اذهب إلى فرعون. هو اذهب كان موسى ولا ذهب هو وهارون؟ هذا لا ينافي، لأن الأصل في الرسالة هنا مين؟ موسى عليه السلام. فقد يذكر صاحب الرسالة أصالة، لأن هو ده الأصل، وقد يذكر معه وزيره أو النبي الآخر الذي كان معه، مش كده؟ فوجود اذهب مرة إلى فرعون واذهب مرة أخرى هذا لا تعارض فيه. أنا بقول لك إن دي بعض المداخل بيخش منها عداء الإسلام، يقول لك مرة قال إذا مرة، طب هو اللي ذهب واحد ولا اثنين؟ الأصل في الرسالة موسى عليه السلام، شغل ايه؟ فبقول انت بقول لك اذهب وخذ معاك فلان وفلان وفلان، يلا اذهبوا يا شباب لفلان، لما اجي اكلمك انت بصفتك القائد اقول لك اذهب وقل له كذا وكذا وكذا وكذا، شغل ايه؟ بس افضل انك انت الاصل في الرساله، انت المبعوث الاصلي، انت القائد، الوزراء اللي معاك والمعينين قد اخاطبهم اذا كلمت الجميع وقد اخاطبك انت، هذا لا مناقضه فيه كما يقول هؤلاء المجرمون. اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا في اختصار شديد جدا، فذهب اليهم فكذبوهما فدمرناهم، يعني اهلكناهم اثر هذا التكذيب اهلاكا عظيما. خلاص. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. تفضل يا حبيبي. وجعلنا معه أخاه صح؟ أخاه الغلطة كانت إيه؟ نقول أخاه مد هي همزة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. ولك سلوى في تخفيف الحزن عنك ما حصل من قومك بالنظر الى قوم نوح. قوم نوح دعاهم الف سنه الا خمسين عاما وكذبوه ولم يزدهم دعاؤه الا فرارا. كل ما يزود النصح والدعوه المفروض يقربوا، لا كانوا يزدادوا بعدا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، كذبوا الرسل ولا هو كان رسول واحد؟ ونوح عليه السلام كده. لما كذبوا الرسل، طب مين الرسل اللي قبل نوح؟ كان في قبل نوح؟ دي معنى جميل، انه من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لان دعوه الرسل ايه؟ دعوه واحد. فاللي كذب رسوله ده كذب سائر الرسل، واللي كفر برسول او بعض ما جاء به رسول اذا كفر بالجميع. لا يصلح الا الايمان بالرسل جميعا، ايمان بالرسل جميعا هذا ركن ركين من اركان الايمان، ايمان بالرسل جميعا. فمن كفر نبيا فقد كفر، خرج من الملك. وان امن بمحمد وان امن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، نوح ومن جاء من الرسل. طب هو كان في حد قبل نوح عليه السلام؟ كان فيه رسل قبل نوح ولا نوح أول رسول. الشيف ده حاجة تانية. والدريس مش كده؟ فقال المصنف رحمه الله: كذبوا نوح وكذبوا من قبله، ولأن من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء. فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، قصتهم مشهورة، هم أغرقوا بالطوفان. وجعلناهم، جعلنا هذا الإغراق وقصتهم للناس آية عبرة لكل الناس على العموم، يضطر بها كل مشاهد لها وكل سامع لخبرها. يبقى اللي بيؤمن بينجو، واللي بيكفر ولو كان أهل الأرض جميعا يغرقهم الله عز وجل، عشان ما تتحججش أبدا بأن الناس كلها تعمل كده والناس كلها غلط، هي يغرقهم جميعا، يرميهم كلهم في النار. إيه الإشكال؟ ألم يرسل الله عز وجل على أهل الأرض الطوفان وما نجأ إلا نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، مش كده؟ والكثرة الكاثرة من أهل الأرض يغرقوا كلهم. إيه الإشكال؟ لأن هذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تكتم وتغتر، كله بيتفرج على التلفزيون، وكله بيتفرج على الأفلام والمسلسلات، وكله شايف مباريات، وكله بيرن رنات غير مباحة، وكله بيتكلم كذا، وكل يعني جت عليا يترمي انت وهم في النار. ايه الإشكال؟ اوعى تنظر لهذه الكثرة الكافرة الباطلة. اياك، هتحب اذا ألقوا في النار ان تنجو وانت تدخل الجنة؟ فكذلك في الدنيا، إذا أحببت أن تنجو يوم القيامة، إذا هلكوا جميعا في النار، إذا أحببت أن تنجو أنت يومها فاليوم أحبب أن تخالفه. تعرفين في الحديث المتفق عليه قالوا: يا رب خالفناهم أحوج ما كنا إليهم. حديث متفق عليه، حديث الطويل بتاع الشفاعة. ها؟ يأتوا أمامهم هكذا، رب يصحب عليهم هي مش هتتبعوا، يقولوا يا رب، يقولوا يا رب ده احنا خلفناهم في الدنيا احوج ما كنا اليه، كان فلان رئيس مجلس إدارة، فلان وزير، وفلان محافظ، وفلان هو كذا، رغم ذلك من لنا حاجات كثيرة عندهم في الدنيا احنا خلفناهم، هنيجي اليوم ولا يملكون درهما ولا دينارا ومش هنخلفهم. فهذه المخالفة لأهل الباطل ينبغي أن تكون في دمك، ولا تغتر بكثرة المبطلين أبدا مهما كثر. وقوم نوح لما كذبوا الرسل قوم نوح كلهم ايوه اغرقناه، وجعلناهم للناس ايه عبره، عشان بعد كده كل واحد يغتر بالكثره ويقول يعني في حد اتبع هؤلاء. اما نوح عليه السلام ما معه الاقل، يعني هم الثلاثه اربعه العشر الاقل او اكثر دولت، هم دولت على الحق والدين دي كلها على باطل. ايوه بيغرقوا كل هؤلاء، يغرقون ولا ينجو الا اهل الايمان، الا من ركب سفينه الايمان، إلا من اتبع المرسلين، إلا من اتبع الفرقان الذي نزل من عند الله. السورة اللي معانا، هؤلاء جاءوا بالتفريق بين الحق والباطل من عند الله عز وجل، خالفوا كفروا يهلك الجميع. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين، هلش لهم للظالمين، قوم نوح، قوم عاد، غيرهم غيرهم غيرهم غيرهم، الظالمين عموما أعد الله لهم عذابا أليما أي مؤلما، وهو عذاب الآخرة، عذاب الآخرة لا يوصف، وما أدراك ما عذاب الآخرة، نسأل الله العافية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. كم قوم ذكروا الآن؟ موسى عليه السلام وهارون ورسالهم من فرعون ونوح وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلهم ضربنا له الأمثال ولا قوم نوح، بل أضف إلى ذلك وأعطف عليه بهذا الحرف وعادا وثمود. عاد قوم هود وثمود قوم صالح. وأصحاب الرد، ما معنى الرد؟ لها معاني كثيرة، أشهرها أنها البئر غير مطوية. وإحنا قلنا مطوية يعني إيه؟ يعني مبنية. شفتوا الآن بحر مويس ولا كرة مويس بتاعتنا دي، حاطين على الجناب كده بقى طوب طوب طوب طوب، فصارت هذه السرعة مطوية يعني مبنية الجدران والجوانب. في بئر تبقى على أصلها حفرت وزي ما هي كده، صعب جدا تنزل وتسقي منها، ممكن رجلك تزل وتقع. فبيعملوها زي درج ويبطنوها كده بحجارة، تمام؟ فدي بئر مطوية. البئر الغير مطوية تسمى الرس. يبقى الرس هي البئر الايه؟ الغير مبنية. أصحاب الرس يعني أصحاب البئر. وأصحاب البئر هذه قيل طبعا هم فسروا الرس بمعاني أخرى، الرس ماء ونخل، والرس الثلج المتراكم في الجبال، والرس اسم وادي. لكن المشهور ان الرس هي البئر الايه؟ الغير مطوية. مين هم دول؟ مين اصحاب الرس؟ مين اصحاب البئر الغير مطوية؟ هلا طب هو ايه موضوع البئر ده؟ اشمعنى يعني اصحاب البئر؟ هو يعني مفيش بئر غير ده؟ مش كده؟ اصحاب الرس قيل هم قوم شعيب. قوم شعيب كانوا مشهورين بزراعة وآبار ومياه ومش كده؟ كانوا يطففون الكيل والميزان. هذا مشهور. وقيل هم قوم بأذربيجان. عارفين أذربيجان ولا مش عارفين؟ من زمان اسمها أذربيجان. هناك جنب روسيا كده على طول. قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم، تجفت أشجارهم وزروعهم وماتوا جوعا وعطشا. كان عقوبتهم هكذا، هكذا قيل. وقيل قوم كانوا يعبدون الشجر. وقيل بئر بأنطاكيا، وهم القوم الذين قتلوا حبيب النجار اللي هو موجود في سورة ياسين، يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل المشهور، أنا اشتهر بدعوتي، أنا اشتهر بثباتي على الحق. وقيل هم أصحاب الأخدود. المهم قيل فيها أقوال كثيرة جدا، مين هم أصحاب الرس؟ ولكن الله يعلم. فتشعر في نفسك بالجهل الشديد وسعة علم الله سبحانه وتعالى. ها؟ يقول لك وأصحاب الرس. لما أقول لكم أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس تعرفهم وناس ما تعرفهمش. مش كده؟ أصحاب بئر معونة، ناس تعرفهم وناس ما تعرفهمش. صح؟ لكن المتكلم بهم عليم. وأصحاب الرس حتى لو جهلتم جميعا من هم أصحاب الرس، ولكنهم لا يخفون على الله. عشان تعرف أن أصحاب الدعوات مش لازم دعوتهم يتناقلها التاريخ ويحكوا عنك. فقد كان هناك علماء كثر غير ابن القيم وابن تيمية الذين انتشر صيتهم تقريبا كده، مفيش حد في درس ما بيذكرش واحد منهم تقريبا. مش كده؟ لازم تلاقي كده قال ابن القيم وقال شيخ الاسلام، لازم تلاقي الكلمه دي. لو قعد يسمع اي شيخ في اي درس كده في اي مكان لازم تلاقي ياتي ذكره. وهناك علماء كثر ولم يذكروا ولم يخلد ذكرهم في التاريخ. يعلمهم الله. فاعلم ان تقاك او ظلمك على علم ومرأة من الله. فهذا مخالف صاحب الزقازيق، ومعروف من صاحب الزقازيق سواء بالخير او بالشر، صاحب الزقازيق الطائر التقي او صاحب الزقازيق الشقي اللي ملى الدنيا فساد في الزقازيق بمشهور، لكنه قد يكون مغمورا والله يعلم تقاه او ظلمه. واصحاب الرد خالص. ويبدأ الأقوال تتضارب بهم شديد إلى طرف انفك إلى أذربيجان يهود الشجر وكان يهود وإيه وإيه اللي حصل لهم بالضبط الله يعلم. ولكن فهمنا من السياق أنهم على شاكلة عاد وإيه وعاد وثمود وأصحاب الرس وكل البلاوي الزرع اللي زيهم وكل الظالمين اللي زيهم وكل المجرمين اللي زيهم هو معناها كده بل أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قرون جمع جمع قرن يقول لك وسنين وقرون تانية كتير خالص المقصود السنين اللي كان فيها مين ومين ومين يعني وأقوام آخرون في هذه القرون التي خلقها الله ويعلمهم الله وهم كثير وقرونا بين ذلك من عاد وثمود وأصحاب الرس قرون كثيرة سنين طويلة وكل القرون لازم يبقى فيها رسالة وفيها دعوة وفيها مكذبين وفيها مجرمين كل هؤلاء الله أهلكم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة فتستشعرون بما في قلبك من الإيمان بسعة علم الله وقدرته وانت جزء من التاريخ يساوي كام 70 سنة 100 سنة هتعيش قد ايه؟ طب والقرون الكثيرة دي من الذي كان يراها ويسمعها ويثيبها او يعاقبها؟ فخلي بالك انك حقبة من التاريخ كما كان هؤلاء وانك جزء من هذه القرون كما كان هؤلاء فانظر ماذا القلب بين يديك هتبتدي وجيلك وقرنك هيجي ويجي قرن ثاني وثالث ورابع وقرون كثيرة والله سبحانه وتعالى يحكم بينهم وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا خلي بالك بقى كلمة كلا دي التنوين ده بيسموه تنوين ايه؟ حضرتك ايوه تمام تنوين العوض يعني ايه العوض؟ معناها في مضاف اليه هنا كل كذا وتشال المضاف اليه وجه التنوين ده عوض عنه يعني اقول لك كل وكتابه يعني ايه؟ يعني كل طالب وكتابه كل وسلاحه يعني كل جندي وسلاحه التنوين ده دلنا على شيء ايه؟ على شيء محذوف وكلا ضرب يعني كل هذه القرون كل هذه الامم كل هذه الاقوام وكلا قوم فرعون وفرعون وقوم وقوم نوح وعاد وثمود واصحاب الرس والقرون الكثيره كلا ضربنا له الامثال شوف بس حد على جعل قوم نوح آية وجعلناهم للناس آية لا لا لا مش هم بس وكل هؤلاء الأقوام الذين هلكوا ضرب الله سبحانه وتعالى له الأمثال يعني بين له الحجة وقال له يحصل كذا يعني مش احنا بس ضرب لنا الأمثال يعني ضرب الأمثال يعني ضرب لنا القوم دول حصل لهم كذا ودول حصل لهم كذا وانتبهوا ما تعملوش زيهم كل هؤلاء ربنا ضرب له الأمثال وذكر لهم من كان قبلهم ممن هلك وكلا ضربنا له الأمثال قال تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك أولها ما معنى القرن القرن ده كم سنة قيل 120 وقيل 40 المهم اللي هي الحقبة من الزمان الطويلة اللي تشتمل على عدد من السنين تمام لكن المشهور عندنا الان في اللغه ان قرن يعني تمام قرن 100 سنه لكن من اقوال اهل اللغه انها 120 وبعضهم قال 40 سنه وبعضهم فرق لازم اسمها حقبه وثاني اسمها قرن المهم انها اعداد من السنين الطويله وكلا ضربنا له الامثال اي انذرنا كل هؤلاء وضربنا لهم الامثال حتى لا يفعلوا كمثل الذين من قبلهم تمام وكلا ضربناه الامثال وكلا لم يطيعوا فتبدره الله تدبيرا ما معنى تبدره اهلك فالهلاك المدمر يسمى تدميرا ايش بالغرق ايش بالزلل ايش الصيحه صاروا دكه لا حاجه بيوم لا تطعم دمرناهم تدميرا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا أثمرناهم تدميرا، دبرنا تدبيرا. ها، شايفين الشدة الظاهرة في هذه الألفاظ؟ هذا كله بعد بيان الحجج أو ضحض الحجج الباطلة اللي أثروها وإقامة الحجة. مفيش اقتناع ببرهان ودليل، وقال الله وقال رسول الله وأمثلة من الواقع وأمثلة من كان قبلكم، يأتي الدمار والتدبير الهلاك من الله سبحانه وتعالى. فالله شديد العقاب، كما أن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة والمغفرة شديد العقاب. ياريت كل اثنين كده جنب بعض يسمعوا بعض الخمس آيات أو الست آيات، بص في المصحف وسمع اللي جنبك. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا، ولقد أتوا على القرية التي كانوا لا يرجون نشورا، يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتوا قومك، هؤلاء كفار مكة أتوا يعني مروا وهم في تجارتهم إلى الشام، أتوا على القرية يعني مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء. إيه القرية التي أمطرت مطر السوء؟ قوم لوط، مش كده؟ امطرت مطر السوء، امطرت يعني امطرت السماء عند مطر سوء، مش مطر فيه خير. ما هو المطر اللي نزل عليهم؟ حجارة، امطرت عليهم حجارة دمرتهم. فقلب الله عاليها سافلها ثم تساقطت عليهم الايه؟ الحجارة من السماء. يبقى مطر سوء ولا مش مطر سوء؟ ولقد أتوا كفار مكة هؤلاء على القرية، مروا على القرية التي امطرت مطرها، أفلم يكونوا يرونها؟ هم كانوا شايفينها. ده استفهام للتقريع والتوضيح. انتوا هم كفار مكة، انتوا مش شفتوا بعينيكم ان هنا كان في قوم لوط، وشفتوا القرية زي مقلوبة والحجارة اللي مريتوا عليها، مش شفتوا منظر ده بعينيكم؟ الكلام ده كان لكفار مكة ولكفار اليوم اللي بيمروا بآثار الفراعنة وآثار اللي أهلكوا أو اللي عاندوا الأنبياء والمرسلين، ويمروا بياكل سندوتش مش حاجة ساعة. لا، دي آية، دي عبرة. أفلم يكونوا يرونها؟ هم كانوا شايفين الآيات دي فيعتبروا ويقتنعوا ويمتنعوا. فإن الله يوليكم كما أهلك هؤلاء. وانت عايز تشوف ايه؟ انت لازم تشوف الزقازيق بنفسها انهدمت وعليها حجارة. ما خلاص هيبقى خلص الموضوع، وهتبقى هلكت مع الهالكين. انت لازم تشوف هؤلاء بعينك. ما انت شفت عبرة وعظة في من كان قبلهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. هم شافوا بعينيهم آثار الهالكين والأمة اللي هلكت. أفلم يكونوا يرونها؟ هذه الكلمة خلصت كفار مكة فقط، هذه لجميع الناس الذين يرون الآيات في تعذيب الآن الأقوام السابقة، اللي يمر الآن على تسونامي ويشوف ان هنا كان في بيوت وهنا كان فيه ناس وغيره ببراكين، ويمر الآية عالي خالص، ده ما اعتبرش. يقال له أفلن يكونوا يرونها؟ اللي يمر على أثر التدمير في أي وقت بعقوبة من الله سبحانه وتعالى. دي مش هزة أرضية عشوائية، طبقات الأرض مش عارف إيه، ده الكلام ده كلام ملادين لهم، اللي بيرد كل شيء للطبيعة. لكن احنا مسلمين بنرد كل شيء إلى الله، وأنه لا يجري شيء في هذا الكون إلا بأمر. هو اللي أمر بهذا الزلزال، هو اللي أمر بهذا البركان، هو اللي أمر بهذه الرياح، هو اللي أمر بهذا الأمطار الغزيرة اللي تغرق فيها البيوت وهلك فيها الناس، هو سبحانه. أفلم يكونوا يرون بل كانوا لا يرجون نشورا. الموضوع مش كده، ده كانوا شايفين ومرين عليه أبدا للمرة 100 مرة. لكن الموضوع مش قصة هم الشايفين، ده قصة من القلوب كفرت باليوم الآخر، وبالتالي ترجمت هذه الأحداث التي تدل دلالة صريحة على غضب الله على من خالف الفرقان الذي جاء به الأنبياء، ترجموها بقى بأي حد، بالطبيعة وهزة أرضية ونطمن الناس ومفيش حاجة ومش عارف إيه، أي كلام في أي كلام. وللأسف الأغبياء والحمقى وهم كثير، أو هم الجميع إلا من رحم الله، بيصدقوا كل الكلام ده ويعيشوا هذه التحليلات الإخبارية التي لا معنى لها، التحليلات الشرعية والربانية وتحليل الفرقان. القرآن ده يعني ايه؟ ده يعني غضب، يعني سخط، يعني انذار، يعني انذارا. فهذا غضب وسخط وانذار، وهذا يعني غضب وسخط وانذار. آية آية آية، وجعلناهم آية، وإحنا نمر بالآية ولا كأنها آية. قال الله ولقد أتوا هؤلاء الكفار وزيهم كل الناس اللي خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء اللي ربنا عذبها، أفلم يكونوا يرونها؟ لا، كانوا شايفينها، بل إضرار. اللي فات ده مش صح، ما هو دول صح إيه؟ كانوا لا يرجون مشهورا. والآية دي عاملة زي إيه؟ بل كانوا لا يرجون مشهورا، مر بينا. بل كذبوا بالساعة، برضه قلنا إضراب وسبب اللي فات ده هم عشان كفروا بالساعة يوم القيامة. هنا بل كانوا لا يرجون مشهورا. طيب لا يرجون مرت علينا برضه في أول الربع. وقال الذين لا يرجون، قلنا لا يرجون يعني لا يخافون. وقيل لا يرجون يعني لا يبالون، يبقى لا يبالون ولا يخافون. بل كانوا لا يبالون بالبعث، أو بل كانوا لا يخافون البعث للوقوف بين يدي رسول الله. إذا كأن منبت كل خير إنك تخاف من الوقوف بين يدي رسول الله، إنك ترجو اليوم الآخر، إنك مستني في ساعة وفي قيام، ده يضبط سلوكك. غير كده هيحصل منك، تبقى لا يطوح وتتكلم عن نفسها كده، هي تكاد الآية أن تنظر وانت أعمى القلب لا تكاد تفقه منها شيئا، ولكن الإيمان بالساعة ورجاء اليوم الآخر سواء بمعنى الخوف أو المبالاة به والاهتمام هو سبب كل خير. هو لا يبصرك بهذه الآية. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. يا ريت ما تلمسوش في الدال كلكم تقريبا سألتوا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نظر لا ما فيهاش همس لأنها ليست ساكنة. ولقد أتوا أتوا شايفين نشفة ازاي مش أتوا شايفين التك كبير لما تكون ساكنة يأتي الهمس ده لكن هنا مش ساكنة. ولقد أتوا على القرية التي مش القرية دي لا مش موجودة لأنها مش ساكنة على القرية التي أمطرت مطر أمطرت التاء بتاعت أمطرت ساكنة هي اللي فيها الهمس الوحيد. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يسمع على يديه قول عن ذلك. ولقد أتوا على القرية التي التي بطلت فيها الشمس التي هي مش التي لا ما تهمش شيء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. استهزأوا به. تخيل الكفار هؤلاء الأنجاس الأرجاس يستهزئون في السيد ولد آدم أحسن مخلوق على وجه الأرض أحسن مخلوق على وجه الإطلاق في الأرض والسماوات. وهؤلاء الأرجاس الأنجاس الحمقى اللي لا يساوون شيء اللي يوم القيامة يتمنى أن يكون ترابا وأن يكون بهيمة يقول الله عز وجل يكون ترابا يستهزئ من يستهزئ النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي أخواني ما لهاش مقاييس مقاييسها باطلة مقاييسها باطلة. هذا الحقير يستهزئ أحسن واحد تخيل بمقياسنا في مقياس الدنيا لما حيث الفراش يهزأ بالرئيس وبالوزير هو انت تسوي يا ابن الفجر الراجل انت مش حاجه خالص انت لا بتعرف تقرا ولا تكتب ولا تعمل حاجه خالص وده داير الدوله كلها. طب تخيل بقى كافر وبيستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا يعني ما يتخذونك الا هزوا يعني هو شغلتهم لما يشوفوك الاستهزاء دي شفتوا الاستهزاء ده ان يتخذونك الا يعني خاص ما بيعملوش حاجة غير الاستهزاء دي. وإذا رأوك ما يتخذونك إن بمعنى ما إن يتخذونك إلا هزوا. هزوا يعني مهزوءا به. هزوا يعني هزوا كأن قصرت معاملة هؤلاء للنبي على الايه على الاستهزاء دي. أهذا هذا هنا للتحقيق إشارة هنا للتحقيق هو ده شايفين كده كلمة هو ده؟ أهذا الذي بعث الله حتى البتاع اليتيم ده اللي ملوش ذكور أصلا من ذريته وانقطع نفسه وأبدر، هو ده اللي ربنا بعث رسول؟ دي طريقة المشركين وطريقة الظالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يصير هذا بما يحمله. أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. أسلوب مضحك جدا يعني. يعني هم مقتنعين جدا إن هاتون دي الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هيضلهم هيخليهم يسيبوا عباد الآلهة. تخيل هم مستعجبين الموضوع ده. إن كان ده كان خلاص كنا هننتحر زي اللي انتحروا ونقول لا إله إلا الله ونؤمن بالله ويوم آخر القصة اللي بيحكيها دي ونسين الآلهة. الآلهة يا قوم، تخيل بقى الناس بتتكلم بالقوة دي. فساعات تلاقي الإعلام بيتكلم بأسلوب قوي جدا تهين مع الحق، مع إن العاقل لو نظر في الكلام لقى إن ده كلام سفه، كلام سفه، هو ده إعلام. تخيل بقى الكبراء والزعماء والرؤساء، إن كاد محمد لا يضلنا عن آله، احذروا يا قوم إنفلونزا محمد، ده هو اللي هيدمركم ويضلكم، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا نحن رجالة وصبرين على عبادة الأصنام. كلام هبل، كلام ملوش أي معنى. يسطره القرآن لكلام هبل وملوش معنى. ليه القرآن يقول؟ عشان للأسف هي ده المرض اللي بتعيش فيه الأمم وبيفتن بعضهم ببعض، إن الكلام ملوش معنى والناس بتصدق وبتنساق وبتنقاد. كلام ملوش وجه صواب. محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الشريف اللي مفيش في في في في في في نسله أو في أصله، آسف، في أصله سفاح، اللي جاء من النكاح وانتوا كلكم أو معظمكم ولاد زنا، كانوا أطفال قريش، ولاد من سفاح، تتكلموا عن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد العاقل راجح العاقل اللي كنت تستفوه في القضايا الكبيرة وتفرحوا لما هو اللي هيقضي بينكم، ده من رسالة صار الآن يضلكم عن آلهتكم. إن كاد بعد احتقارهم من قصنا هذا الذي بعث، هو ده بقى اللي ربنا بعثه رسول، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. والكلام ده احنا خدناه في سورة صاد لما قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. خلي بالكم، اوعى من التطرف، اوعى يتخطى عليكم. خلي بالكم اللي كان عليه الاباء والاجداد والمجتمع ماشي عليه كله، ده دول خارجين عن المجتمع، لا ده دول اصحاب رساله ورسالتهم ثانويه، مش مطلعها فلان ابن فلان من قبيله كذا عايز يجمع قرشين فعمل لهم صنم ولا عمل لهم ضريح، ده رساله جايه من فوق من عالم ومع الإعجاز الدال عليها. هذا الذي الواحد من الضغط أثناء الحاجات دي إخواني، كثير الناس يقول لك خلاص ما هي معروفة عادش عبادة الأصنام، لا ده في عبادة أكثر من عبادة الأصنام ونفس مفاهيم الكفار. هذا الذي بعث الله رسوله، هو ده بقى اللي بيقول الكلام الصح والناس دي كلها غلط. إن كاد ليضلونا عن آلهتنا لولا أن صبرنا، صبر على الباطل، صبر على الخطأ. ما في واحد يذنه واقف على البحر اللي هو كده وترع ايدين واقف ساعة وتسيبه تاني يقول لك هتيجي هتيجي وصابر ورجله جاله دوالي وصابر هتيجي المعشوقة بتاعته، ده صبر على الباب، صبر على الباب. ايدين واقف معاها ثلاث اربع ساعات ولما تيجي يصلي لو طولت بالصلاة خمس دقايق تبقى الصلاة طويلة قوي، هو هناك صابر بس صبر على الباب. فالصبر قد يكون على الباب، ان امشوا واصبروا على آلهتكم، هو صبر على هذا الباطل وبيلاقي من هذا الربا او من هذا الشيء اشد الملاقات، لكن بيصبر على هذا الربا. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. هم صابرين على الباطل, خليك انت صابرين على الحق, خليك انت صابر على الحق. إن كان يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه قال الله وسوف يعلمون. كلمة خوف جدا لما تكون من القوي العزيز. وسوف يعلمون حين يرون العذاب الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من أضل سبيلا. فأنتم محمد ولا يضلكم, هتعرفوا إن شاء الله تعالى مين الذي يضل التاني. يا معنى وسوف يعلمون, بس مش دلوقتي, الدنيا ما بيفصلش فيه, الفصل يوم الفصل. سوف يعلمون حين يرون العذاب مين اللي كان بيضل التاني. محمد كان بيضلهم ولا هم كانوا عايزين يضلوا البشريه كلها, يضلوا البشريه كلها. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا. كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. انه هيضلوه. شفت اللي بيتخذ اله هواه كيف يكون حاله, كيف يكون حاله. ارايت يا محمد, ارايت يا قارئ القران, شفت يا مسلم عشان ما يحصلكش اللي حصل لهم. ارايت من اتخذ الهه هواه, هواه ايوه يعني ماشي كل بهدوء منك, ملوش شرع ولا دين, ملوش ضابط. فيا اخواني معنى اله معناها المطاع المتبع. ففلان بيأله فلان يعني بيطيع وبيتبع, ده معنى ان الهنا هو الله, يعني اللي بنطيعه ونتبعه هو الله. طيب لما تكون بتطيع وتتبع هواك, يبقى هواك هو ايه؟ هو الهك. لما تكون مطيع مراتك زوجتك يبقى الهك مين؟ زوجتك. ماشي زي العيال ما بتقول, يبقى الهك هم اولادك. يبقى انت بتعبد الاولاد وبتعبد الزوجة وبتعبد نفسك وبتعبد الهك, هو ده الهك. فالاله الذي يامر فيطاع هو ده الهك. ممكن يكون الهويه باطل لكن اسمه اله لغه. ارايت من اتخذ الهه هواه, هو هواه من يعبد الاصنام, خلاص عبد الاصنام فصار الههم هو ما هووه. ولهذا كان الصحابة الضمعين يؤخذون أنفسهم على هذا. يعني مثلا أبو هريرة اشتهى شيئا فاشتراه وأكل, فهو مع نفسه قال يا أبا هريرة أكلما اشتهيت اشتريت, وكل ما تقسمك حاجة تعملها على طول. فهو نعمل حاجة هي حلال ولا حرام؟ حاجة حلال, لكن هو عايز يعلم نفسه لما تيجي تعملها لازم تفكر, لازم تفكر انت اتبعت نفسك على طول أول ما قالت ولا فكرت. عشان اللي بيعود نفسه كل ما تقول يعمل هيسيب تقول الغلط ويعمل معايا. لكن اللي بيبقى وقاف اشرب, لا هو ده حلال ولا حرام, كل والطعام ده مذبوح على الشارع عشان افعل, يوقف مع نفسه الوقفه ديت, دي معناها انه واقف لنفسه بالمرصاد. ارايت من اتخذ الهه هواه, وزي ما بيقول وزي ما بيهوى بيتبع, أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت يا محمد اللي هتحفظه وتكفله وترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر لا تقدر ولا تستطيع. لا تقدر، ليس في الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئة أحد من البشر ولا محمد صلى الله عليه وسلم، إن على البشر إلا البلاغ. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب، ولا تكون فاكر إن هما بيفهموا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت فاكر إن أنت بتتلوها القرآن هما سامعينه وفاهمينه ولا بيعقلون؟ ده ده عالم ما بتفهمش، ده معنى الآية، بس أسلوب القرآن راقي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ولا تفاكر الناس دي بتفهم ولا بتسمع؟ ده زي البهايم، ده البهايم أحسن منهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل سبيلا من الأنعام؟ أيوه. أنت عارف البهيمة لما تسيبها في آخر الدنيا ترجع لسيدها، ترجع لسيدها، لكن دولت ما يرجعوش لربنا السيد سبحانه وتعالى، يبقى الأنعام أحسن منه. البهيمة لو شردت فيها تأكل وتشرب وبتاع وتمشي في المراعي وتتبع هواها في الأكل والشرب في الآخر ترجع لمين؟ تعود لسيدها. دولت ما بيرجعوش، دول ما بيرجعوش. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليه من آيات القرآن ومن الوعظ أو من المواعظ أو يعقلون معنى ذلك ويفهمونه فتطمع في إيمانهم؟ لا، هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل. إن هم إلا كالأنعام، ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم المسلوبة الفهم والعقل، فلا تطمع فيها. ففائدة السمع والعقل بالنسبة لهم مفقودة، وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم ولكنهم لم ينتفعوا به. إذا مش كل اللي سمع نسميه سمع، اللي نسميه سمع اللي قلبه سمع، آذان قلبي قد تأثر تبعا، بل هم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، إنما كانوا أضل من الأنعام. البهيمة بتعرف اللي بيأكلها وبيشربها وتلاقيها لما يجي تروح تتمسح فيه وتيجي جنبه تقترب منها، ودول ما بيعرفوش ربنا أبدا، وهو اللي خلقهم هو الوقت. يبقى أضل من الأنعام ومش أضل من الأنعام؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجه ثاني إن هم أضل فيه من الأنعام، إن الأنعام بعد كلهم مش هتحاسب لكن هم يحاسبوا، فهم اللي ضلوا الضلال البعيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ وزيرة، الرس، تدبيرا، صبرنا عليه، السؤال الثاني اذكر من سورة الفرقان واحد متبع هواه لا يعتبر بما يرى من الآيات. المجرمون يستهزئون بأهل الإيمان ويسخرون منهم، في الآية وإذا رأوك أن يتخذونك قد يصبر الإنسان على الحق وقد يصبر على الباطل. اذكر سورة من سورة الصبر على الباطل في السورة. الهوى إله متبع،